هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. ونصل إلى ختام رحلتنا مبحرين في هذا العالم الروحاني الرحب والفيض الصوفي المتألق في شعر إمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارض، ونختتم لقاءاتنا معه بمقطوعتين جديدتين من بدائع شعره. يقول في أولاهما: قف بالديار وحي الأربع الدرس، ونادها فعساها أن تجيب عسى، فإن أجنك ليل من توحشها أشعل من الشوق في ظلمائها قبسا. يا هل درى النفر الغادون عن كلف يبيت جنح الدياجي يرقب الغلسا، فإن بكى في قفار خلتها لججا، وإن تنفس عادت كلها يبسا. كم زارني والدجى يربد من حنق، والزهر تبسم عن وجه الذي عبسا، فذو المحاسن لا تحصى محاسنه، وبارع الأنس لم أعدم به أنسا، وابتز قلبي قسرا قلت مظلمة: يا حاكم الحب هذا القلب لم حبسا. زرعت باللحظ وردا فوق وجنته، حق لطرفي أن يجني الذي غرسا. ثم يقول ابن الفارض: فإن أبى فالأقاحي منه لي عوض، من عوض الثغر عن در فما بخسا، إن صال صل عذاريه فلا حرج إن يجني لسعا، وأني أجتني لعسا. كم بات طوع يدي والوصل يجمعنا، في بردتيه التقى لا نعرف الدنسا. تلك الليالي التي أعتد من عمري مع الأحبة كانت كلها عرسا، لم يحل للعين شيء بعد بعدهم، والقلب مذ آنس التذكار ما أنسا. يا جنة فارقتها النفس مكرهة لولا التأسي بدار الخلد مت أسى. وفي المقطوعة الثانية لابن الفارض نجد لؤلؤة جديدة لإمام المحبين وسلطان العاشقين، ونلمس ذوبانا جميلا في نشوة الحب الإلهي والود الصوفي، ونجد صياغة شعرية بديعة اتسعت لأشواقه الروحية ومكابداته الصوفية حالا بعد حال ومقام عشق بعد مقام، صعودا في المرتبة ودنوا من الهدف المرجو. يقول ابن الفارض: أشاهد معنى حسنكم فيلذ لي خضوعي لديكم في الهوى وتذللي، وأشتاق للمغنى الذي أنتم به، ولولاكم ما شاقني ذكر منزلي. فلله كم من ليلة قد قطعتها بلذة عيش والرقيب بمعزلي، ونقلي مدامي والحبيب منادمي، وأقداح أفراح المحبة تنجلي، ونلت مرادي فوق ما كنت آملا، فواطربا لو تم هذا ودام لي، لحاني عذولي ليس يعرف ما الهوى، وأين الشجي المستهام من الخلي. فدعني ومن أهوى، فقد مات حاسدي وغاب رقيبي عند قرب مواصلي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.